متلك متل غيرك يا خسارة حبيتك بحروف غنيتك طلعتي ولا تسوي شو تعلقت فيكي دمعاتي تبكيكي بس ما تمر فيكي بس بالاسم حلوي سقيتيني مر الكاس يا مجرح تداس منظر حجر الباس لا بحس ولا بيشكي يا مجرح تقولو انت عذر مكتوب قلبك ما عمره بتوب بعمرك ما حبيتي متلك متل غيرك يا خسارة حبيتك بحروف غنيتك طلعتي ولا بتسوي شو تعلقت فيكي ودمعاتي تبكيكي بس ما تمر فيكي بس بالاسم حلو صارت دمعي بكي والمين رح يحكي بس افهمي ليكي رح تخسري انتي يا مجرح تقولو انتي عالدار مكتوب قلبك مع عمر بتوب بعمرك ما حبيتي يا خسارة حبيتك يا ليه يا ليه